جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل للإحرام صلاة خاصة به؟ ليس للإحرام صلاة خاصة، ولكن لو أحرم بعد فريضة أو صلاة يؤديها مشروعة مثل الصلاة للوضوء أو راتبة أو صلاة الضحى فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل يصل السلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء يختصان به دون غيرهما من أموات المسلمين في السلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الله أوكل ملائكة السياحين بالأرض يبلغونه من أمته السلام. وأما الشيخان فإن المسلم يسلم عليهما ولهما فضيلة، لكن لم يرد أنهما يختصان بأن يبلغان السلام من الأمة كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: دخلت مع حملة حج في جدة وأنا في المدينة، عندما أريد الذهاب إلى جدة أريد أن أحرم من الميقات وألبس ثياب الإحرام، ولكني أخاف من حواجز الشرط على الطريق ولا يصدقون أنني أريد الذهاب إلى جدة لكي أتمكن من الذهاب مع الحملة، فماذا أفعل بشأن لباس الإحرام؟ يجب عليك الإحرام من الميقات، وإذا كان لديك تصريح مصرح لك بالحج لا يمنعك. فعلى كل من أراد الحج أن يستوفي شروطه وأن يحصل على التصريح الذي إذا استخرجه لا يمنع من الإحرام. نعم. قل السائل: زيارة البقيع غير ممكنة للنساء لوجود من يمنعهن من الدخول فيها، لكن مقبرة شهداء أحد ليست كذلك، فلماذا هذا التفريق؟ ليس هناك تفريق في الحكم الشرعي، ولكن البقيع لربما كانت هناك هيئة وبعض الجهات المسؤولة، ولا يحصل هذا في مثل شهداء أحد، وإلا الحكم واحد. فإن المرأة على الصحيح أنها ممنوعة من زيارة القبور، لا قبور أهل البقيع ولا قبور شهداء أحد. نعم. قل السائل: في الحديث كان يعجبه التيمم في شأنه كله، هل هذا في كل شيء كما يفعله البعض حتى يلبسون الساعة في اليمين، وهل كل العموم؟ التيمم هنا جاء في بعض الأحاديث أنه للأشياء الشريفة، للأكل والشرب والسلام، وكانت شماله لطهوره عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. وأما لبس الساعة فأمر عادي هذا، سواء لبس في اليمين أو اليسار. وأرى أن من ظن أن لبسه في اليمين سنة أن هذا فيه تجاوز للسنة، والسنة لا يجوز أن تقرر بعقل أو برأي. وإذا قلنا هذا يعني أن من لبس الساعة في شماله فقد خالف السنة، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم. والشافعي كان يقول: من استحسن فقد شرع. أما كون إنسان هو يحب هذا لنفسه هذا لا بأس، لكن كون نقول هذا سنة فهذه أمور عادية، لبس الخاتم لبس الساعة لم يرد فيه شيء. نعم. قل السائل: بعض الناس يرفعون أيديهم عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره، فهل ورد فيه شيء؟ هذا لم يرد، وإنما رفع اليدين يكون عند الدعاء، وليس من مواطن الدعاء القبر، وإنما يكون الدعاء في المسجد. قل السائل: أرجو منكم بيان كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم في المدينة، هل كلما أتى المقيم إلى المسجد تشرع الزيارة، أو في كل شهر أو بعد رجوعه من كل سفر؟ لا يشرع له أن يتخذ الزيارة عادة في شهر أو في سنة أو عند السفر أو عند القدوم، وإنما يشرع أن يزور أحيانا ويترك أحيانا من غير أن يحدد. وأما كونه يتخذ القبر عيدا في الشهر أو في السنة أو عند الزيارة فإن هذا لم تدل عليه السنة. قل السائل: قلت لشخص: والله إن سمعت إزعاجا لا أفعلن كذا وكذا، ثم سمعت صوتا بسيطا ولم أفعل ما أقسمت على فعله، فهل علي كفارة يمين علما بأن الصوت كان لمدة قصيرة؟ هذا على شرطك، إذا كان هذا مزعج بالنسبة لك فأنت يجب عليك أن تفعل ما أقسمت عليه إذا كان أمرا مباحا، وإذا كان فيه مخالفة ومعصية فتكفر كفارة يمين. نعم. قل السائل: قمت بالعمرة، وعند الصلاة في المسجد النبوي قمت بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت منه أن يدعو الله لي بأن يغفر الله لي ولوالدي، وأن يدعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، فما صحة ما قمت به؟ وإذا كان غير مشروع فما التكفير عنه؟ هذا غير مشروع، بل ذكر بعض العلماء أن مخاطبة الأموات شرك، ولكن السائل يظهر عليه الحرص على السنة ويظهر أنه لم يعلم الحكم، فنسأل الله أن يغفر له. ومن عمل شيئا وهو جاهل نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذه بذلك، ولكن لا يرجع إلى هذا مرة أخرى. فلا يجوز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أن بعض الصحابة في التشهد السلام عليك أيها النبي بعضهم قال نقول السلام على النبي، فرارا من مخاطبة الأموات، مع أن السنة هو أن التشهد هكذا ثبت ولا يغير. ولكن الشاهد أن الصحابة كانوا يكرهون مخاطبة الأموات، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسائل: ماذا نقول للمسلمين الذين ولدوا في الإسلام ويظنون أنهم أفضل من المسلمين الذين أسلموا حديثا، وهذا ظن منتشر بين العرب في بلادنا؟ ليس هذا بصحيح، لأن درجة الرجل في الإيمان بحسب إيمان، فقد يكون الذي أسلم حديثا، ومعلوم أن الإسلام يجب ما كان قبله، ولربما يعني مضت عليه أيام وهو ليس له من الذنوب ما لبعض الذين ولدوا في الإسلام، وبعض الناس قد يموت بعد إسلامه بفترة يسيرة تكون له منزلة عند الله عز وجل، وبعضهم أيضا جرب الجاهلية وعرف الإسلام فيكون إيمانه أقوى، وهذا نلاحظه في بعض المسلمين الجدد أن لديهم يقين وقوة إيمان قد لا يوجد عند بعض الذين ولدوا في الإسلام. نعم. والسائل: هل يجوز تدريس أساس الإسلام وأسسه للمسلمين وغيرهم عبر الشبكة؟ نعم، ينبغي أن يبذل كل الأسباب في تعليم المسلمين دينهم، أصول العقيدة والإسلام والسنة وأركان الإيمان وأركان الإسلام وأنواع التوحيد، ويبذل المسلمون كل ما يستطيعون في تعليم طلاب العلم والعلماء كل ما يستطيعون في تعليم الناس دينهم. والسائل: ما أحسن ترجمة لمعاني القرآن للمسلمين الجدد؟ هل هو التفسير الميسر؟ أنا أنصح أن يراجع قسم الترجمة لمعاني القرآن في المجمع، فلديهم خبرة وصبر وخبرة طويلة بهذه التراجم، يرجع إليهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم. والسائل: أنا أملك كتبا وملابسا فقط، كيف توزع بعد موتي ولي زوجة وابنان مسلمان وباقي الأسرة نصرانية؟ هذا ميراث، والميراث الله عز وجل تولى قسمة الميراث، فيقسم بعد موتك على أهله بحسب القسمة الشرعية. نعم. والسائل: رجل عنده نية الحج من المدينة، ولكن دخل مكة دون أن يحرم من الميقات ودون لبس الإحرام، ويريد أن يحج من مكة. من أراد الحج فلا بد أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له يتجاوز الميقات ويحرم من مكة، وإنما يحرم من الميقات الذي مر به، فإذا تمكن من الرجوع إليه يرجع إليه، وإذا لم يتمكن وأحرم بعد تجاوزه الميقات فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. قل السائل: امرأة كانت إذا قدمت من السفر كانت تقصر في محل إقامتها شهرا جهلا منها، وقالت إنها سمعت أن الصحابة كانوا يقصرون شهرا، فما حكم صلاتها فيما سبق، فماذا تفعل؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن مدة السفر ليست محددة بوقت، ولكن الصحيح أنه والأحوط أنها إذا قامت أكثر من 4 أيام فيجب عليها أن تتم، على قول من يقول بذلك، ولا أقول أنه هذا عام الوجوب، وإنما هو عند من يقول بهذا وهو أحوط. قل السائل: حاج من الأردن جاء إلى الرياض 4 أيام ثم ذهب إلى مكة للحج، فهل عليه دم ومن أين يحرم؟ أعد. حاج من الأردن جاء إلى الرياض 4 أيام ثم ذهب إلى مكة للحج، فهل عليه دم ومن أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل الرياض، لأن سفره الأول الذي أنشأه للرياض ليس للحج، فإذا جاء من الرياض هو كغيره من أهل الرياض، يمر على الميقات وهو السيل الكبير ويحرم منه. والسائل: وقف في عرفة، وبعد النزول من عرفة بقي يمشي إلى المزدلفة وهو في الحافلة إلى 9:30 صباحا، ولم يحقق المبيت في المزدلفة، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، من شرع في الخروج من عرفة ويريد مزدلفة وصادفه الزحام ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. ما عندك أسئلة؟ نكتفي بهذه الأسئلة، لأن كنا نعاد نرجع، فنكتفي بهذه الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.